الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من عهد السنة فصل: وأما قوله وغير حكم الله في المنفيين فالجواب أن التغيير لحكم الله بما يناقض حكم الله. نعم. مثل إسقاط ما أجره الله وتحريم ما أحله الله. نعم. والنفي في الخمر كان من باب التعذير الذي يسوغ فيه الاجتهاد. نعم. وذلك أن الخمر لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حدها. نعم. لا قدره ولا صفته. نعم. بل جوز فيها الضرب بالجريد والنعال. نعم. وأطراف الثياب وعسكول الله. والضرب في حد القتل والزنا إنما يكون بالصوت. نعم. وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة 40. نعم. يعني الخمر جاء الضرب فيها مش بالصوت، مش بالجلدة معينة، ولم ينص على حدها في القرآن، وإنما هو النبي قال اضربوه ما جاء في شارب الخمر، فقال كل صحابي ان الضرب بيده، ومن الضرب بثوبه، ومن الضرب بنعله، يعني فما كان ما اشترط فيها، يقول ضربنا نحن من 40، ما كان فيها يده. اما في الزنا في القذف لا، هذه بالصوت، هذا اللي بده يكون صوت وعدد محدد من يعني الجلدات، كما قال تبارك وتعالى: فاضربوهم 100 جلدة في الزان، وقال في الثاني: فاضربوهم 80 جلدة. فلذلك هذه بالصوت وبعدد محدود غير الخمر. نعم. واما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة 40. نعم. وضربوا 80. وقد ضربوا 80 كذا رجل اجتهادهم، كما هو من اجتهاد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه انه قال: وكل سنه. وكل سنه يعني 80 نحو 80 او 40. نعم. والفقهاء لهم في ذلك قولا. نعم. قيل: الزياده على 40 حد واحد. نعم. كقول ابي حنيفه ومالك واحد في احدى الروايات. نعم. وقيل هو تعذير للإمام أن يفعله أو أن يتركه بحسب المصلحة. نعم. وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى وهو أفضل. يعني أن حد الخمر هو تعذير، مو حد محدد بأعداد معينة من الجلدات. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يحلق في شرب الخمر وينفي أيضا. نعم. كان يحلق، يعني يحلق رأس الشارب وينفيه كذلك من مكانه، يعني من شرب الخمر ينفيه يعني بلد آخر. نعم. لأن هذا أصبح بكل باب تعذير، يعني كان واخذ الأمر على أنه باب من أبواب التعذير. نعم. وكان هذا من جنس التعذير العارضي فيها. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بقتل الشاري في الثالثه او الرابعه. نعم. روي يعني بالتضعيف. نعم. رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما. نعم. فصل. نقف ان شاء الله. نعم. يعني الشاهد الذي فعله عمر في الخمر انما هو اجتهاد، والامر اجتهاد سائغ فيه، وليس تبديل كما قال هنا الرافضي انه بدل حكم الله تبارك وتعالى. ها؟ نعم. المنفيين يعني الذين فيه يعني ناس نفاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني عادوا، لأن النفي إنما هو من باب التعذير وليس حكما. نعم.